إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني في سورة الفلق، وهي قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. كنا عند قوله سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد. سبق أن قلنا إن المراد بالنفاثات هي النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة التي إذا أرادت السحر تعقد عقدا وتنفث فيها لينعقد السحر، ثم تستعين بالأرواح الشريرة. ولهذا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد كفر. وفي رواية: ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق بشيء وكل إليه. تعلق بحجر أو بشجر أو بجن أو بكذا، الله سبحانه وتعالى قطع الصلة بينه وبينه ووكله لما تعلق به، ونفذ له كل ما أراد هناك ليضله عن سبيله سبحانه جزاء عن إعراضه عن ربه. اختلف العلماء في الساحر، هل هو كافر أم غير كافر، وهل السحر كفر أم كبيرة فقط. فإذا أخذنا النصوص القرآنية نجد أن الساحر كافر بمقتضى قوله سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. شو سبب نزول هذه الآية؟ هو أن اليهود وضعوا قوانين سموها تشريعية، وضعوا دساتير، رموا بكتاب الله عز وجل، رموا بالتوراة، ووضعوا لأنفسهم بدعوى أنهم أدرى بمصالح أنفسهم وكفرا بالله وتحديا لله، وضعوا قوانين تشريعية، ومن جملتها هناك أشياء من أنواع السحر، وادعوا كذبا وبهتانا على أن ملك سليمان، على أن ملك سليمان كان قائما على هذه الكتب وعلى هذه القوانين الوضعية وعلى السحر المبثوث في تلك القوانين. فقال الله: واتبعوا، أي اليهود، واتبعوا ما تتلو الشياطين. من هم الشياطين؟ هم الذين قاموا بوضع تلك القوانين، حيث أعرضوا عن كتاب الله ورموا به وراءهم ظهرية ووضعوا تلك القوانين، ومن جملتها هناك أمور سحرية. ادعوا على أن ملك سليمان كان قائما على هذه الكتب ومن جملتها السحر وعلى هذه القوانين التي وضعوها. فقال الله: واتبعوا، أي اليهود، ما اتبعوا كتاب الله، اتبعوا ما تتلو الشياطين. أولئك الذين وضعوا سماهم شياطين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ثم قال: هذه كفريات، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هؤلاء الذين وضعوا هذه القوانين وهذه الأنواع السحرية، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم قال: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا دليل ثاني على أن الساحر كافر، لأن الله سبحانه وتعالى ليختبر البشرية ويمتحنها، هل تتبع طريق ربها أم سبل شياطينها. فأرسل كما خلق الشيطان، خلق الشيطان ليمتحننا، هل نتبع طريقه أم طريق الشيطان، كذا. فكذلك أيضا أرسل ملكين اثنين يسميان بهاروت وماروت، وأمرهما أن يعلما الناس السحر، وأن يخبرا الناس بأن هذا السحر كفر، فإياكم أن تقعوا في الكفر ابتلاء وامتحانا. قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. معنى فتنة أي أرسلنا الله لكم باختبارا وامتحانا، هل تعرضون عن السحر الكفري أم تتبعون المنهاج الرباني. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثم إن الحق سبحانه وتعالى أخبر عن اليهود أنهم يتبعون الجبس والطاغوت، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبس والطاغوت. إيش الجبس؟ هو السحر، والإيمان بالسحر كفر. يؤمنون بالجبس وهو السحر، والطاغوت وهو الشيطان. وقرن سبحانه وقرن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم السحر بالكفر، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي السبع المهلكات التي تهلك الإنسان في عقيدته وفي دينه وشريعته. تجتنبوا السبع الموبقات، قال الشرك بالله والسحر. قرن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم السحر بالشرك بالله، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم شركا بالله. كل هذه أدلة تعطينا على أن السحر كفر. وبعض العلماء فصلوا فقالوا إذا كانت الأعمال السحرية كفرا فهو كفر، وإذا كانت الأعمال السحرية غير كفر فلا نحكم عليه بالكفر، هكذا بعض العلماء. ولكن كثير من العلماء ومنهم الإمام مالك يقول الساحر كافر ونحن نقتله. الإمام مالك يقول إذا وجدنا إنسانا يتعاطى السحر يجب أن نحكم عليه بالإعدام والقتل، وثوبته إذا كانت تنفعه عند ربه. ولهذا ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، اقتلوا، هذا جزاء الساحر. وقد قتل في عهد عمر 3 من السحرة. وورد عن جندب رضي الله عنه أنه جاء فوجد الناس مجتمعين على ساحر يقطع رأس إنسان ثم يرده إليه، ثم جعل الناس يقولون يحيي الموتى، هذا يقتله ثم يحييه، هذا يحيي الموتى. فلما سمع جندوب الناس يكفرون يحيي الموتى، الذي يحيي الموتى هو الله، لما وجد هذا ذهب إلى داره وأتى بالسيف ثم قطع رأس هذا الساحر وقال لهم فليرد لنفسه رأسه، قتله. وقد حكيت لكم هذا أنه ألقي القبض عليه فسجن، فالسجان رأى أن هذا الرجل مظلوم ثم قال له تعرف كيف تفر؟ قال نعم، قال ففر وأنا أغض الطرف عنك، ففر. نعم. والسيدة حفصة زوجة رسول الله أم المؤمنين حفصة قتلت ساحرة، قتلت أمة لها سحرتها فقتلتها. وجندب هذا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب ضربة فيكون أمة وحدة، يضرب ضربة فيكون أمة وحدة. وقال هو جندب رضي الله عنه، هذا مرسل طبعا، قال حد الساحر ضربة بسيف أو ضربه بالسيف، هذا جزاء الساحر إخواني. ثم نعم يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس منا من تكهن أو تكهن له أو صحر أو سحر له، من تكهن الكاهن ليس منا، يتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تكهن له، هذا الذي أتاه ليصنع له الكهانة حتى هذا يتبرأ منه، لا الفاعل ولا المفعول له. نعم. وليس منا من سحر أو سحر له. نعم. ثم يقول ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي أنزل عليه أنه لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب هو الله، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. فمن اعتقد أن أحدا من الناس يعلم الغيب فهو كافر بما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من اعتقد أن وليا من الأولياء يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. حتى الرسول بنفسه بذاته لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، لأن مفاتيح الغيب عند من؟ عند الله. إذا فتح له نافذة ليرى منها الغيب فقط، يرى من تلك النافذة ما أراه الله، أما هو في ذاته فلا يعلم الغيب. حتى الرسل، فالله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت أعلم الغيب. هذا سيدنا الرسول، أفضل الرسل وأعلى الرسل وأكرم الرسل، ها هو في كتاب الله بإذن من الله يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، معنى أن الغيب الذي أقوله لكم هو بوحي من ربي، أما أنا بذاتي فلا قدرة لي على شيء. فالغيب جبل شامخ لا يتسلقه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى. إذن إخواني، ثم هناك حديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. بعض العلماء قالوا إن هذا في المدح، وبعضهم قال لا بل في الذم. ما معنى إن من البيان لسحرا؟ قد يكون كاتب من الكتاب رجل ضال له عقيدة فاسدة ولكن عنده أسلوب أخاب، قد يكون كافرا علمانيا حدثيا وعنده كلام عنده أسلوب، من سمعه أخذ بمجامع قلبه. نعم، قد يكون رافضيا شيعيا يبث الكفر ويبث السب في أصحاب رسول الله والطعن في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن له دروس، له دروس أخاذة وله أسلوب جذاب، فيجذب الناس بأسلوبه بكتاباته أو بكلامه، فيصبح الناس بسبب هذا الأسلوب الأخاذ كفار ضلال والعياذ بالله. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، كما أن السحر يغير القلوب والنفوس كذلك هذا الأسلوب السحار. إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. السحر كما قلت لكم إخواني حقيقي، له حقيقة وله أثر في الناس، قد يقتل. وأنا رأيت أناسا سحروا فانتحروا، سمعت إنسان سحر فقتل زوجته وقتل أولاده. نعم، والكثير الكثير ممن سحر فانتحر، سحر فانتحر الكثير. الأيام الأخيرة ولعلكم رأيتم ميديا ظهر واحد ساحر، إيش يفعل؟ يأتي بالأولاد، يسرق الأولاد ويذبحهم، نعم، ويقرأ عليهم ما يقرأ ويقول هو الله يتقبل مني، ثم أذبحه الله يسمح له مني، هكذا يقول. إيش تفعل هذا؟ قال: لأن الشيطان هذا السحر يا إخوان، لأن شيطان يقول لي أنا أريد قلبه، أنا أريد عينه، أنا أريد أذنه، أنا أريد كليته، فأنا أنفذ. إيش هذا؟ سحر. رأيتم هذا ولا لا؟ سمعتم هذا ولا لا؟ الكثير منكم أظن لا يسمع. نعم؟ إيه صاحبي قال نعم. إذن إخواني جزاكم الله عنا خيرا، السحر له أثر، يزهق الأرواح ويلصق الأمراض ويفرق كما قال الحق سبحانه وتعالى بين المرء وزوجه. لا قال لك أنا كان أعمل المحبة والسلام، المحبة سحر وأنت كافر يا أخي الكريم، العياذ بالله. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سحر، كما في البخاري كتب الست سحر نبينا صلى الله عليه وسلم. سحره من؟ اليهود. ليش؟ حسدا. وحاول المشركون اليهود السحر ديالهم أثر في رسول الله، والمشركون نعم حاولوا أن يبعثروا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالعين والحسد كما سيأتي إن شاء الله. المهم يا إخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم سحر وبقي أياما مسحورا، حتى أنه كان يأتي أهله فيظن أنه أتاهم وهو لم يأتيهم، فدعا الله عز وجل أن يزيل ما به. في يوم من الأيام هو نائم ورأى رجلين، يقول العلماء أنهما ملكان، رأى رجلين، قال أحدهما للآخر أهو هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال هو. قال ما به؟ قال مطبوب، يعني مسحور. قال من طبه؟ يعني من سحره؟ قال وهو بين النوم واليقظة رؤيا. قال من سحره؟ قال لبيد بن معصم أو ابن الأعصم اليهودي. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة. المشط هو ما تسقطه المشطة من الشعر، والمشاطة هو نعم العيون ديك المشطة، طروفة ديك المشطة. نعم. فاليهود يعني اليهودي كان يتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرق منه هذه المشاطة التي تسقط من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وهذا الشعر الذي يسقط، فألقي فيه السحر. قالوا في ماذا؟ والرسول عصم يسمع في المنام. قالوا في ماذا ألقاه؟ قال في جفة طلعة نخل، ديك الجمار ديال النخل، تعرفوا الجمار ديال الناس برا كيعرفوا الجمار، الولد لمن كيقولوا في الجمار كيكون واحد الولد هكذا اللي كيخرج منه الدوم، هذاك الولد كيكون هكذا، كذلك انعماس النخل، النخل غير النخله ديال الناس ستيتوا، هذه العسفه، هذه النخله ستيتوا وهذيك النخله الكبيره، اما هي اي نعم. هو عملوا فيش في الولد اللي كيكون انعماس ديال النخله، هذيك الولد فوسطو عملوا. قالوا في ماذا فعله في عمله فيش؟ قال في جف طلعة نخل. قال أين وضعه؟ قال تحت راعونة في بير ذروان. الراعونة هي ذيك الحجرة اللي كتكون في قاع البير، مي كيجلس الإنسان للبير، إذاك البير مستنقع فيه غير مستنقع من الماء، كيوقف الإنسان عليه وكيعمار. هذيك الراعوفة كتسمى في اللغة العربية الراعوفة، تحت راعوفة في بير ذروان، البير الفلاني. والرسول صلى الله عليه وسلم فاق، ما يفاق نعمس. قال لهم سبحان الله، أمر سيدنا علي وسيدنا الزبير، قال لهم اذهب إلى هذا البير، وذهب في روينة والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب معهما. فلما رأى ذيك النعمس في البستان اللي فيه هذا البير، وإذا به قال وإذا به نخله كرؤوس الشياطين هكذا في الحديث، قال والله هذا هو البير الذي رأيته في المنام، هو هذا. وإذا به جبدوا هذا العماسي هذا السحر. يقال في رواية على أن أنهما وجدا عقد 11 عقدة، 11 عقدة، لأن هذه السورة صار فيها 11 آية، 11 عقدة، وكان كلما فسخ عقدة وجد الراحة، صلى الله عليه وسلم وجد الراحة من نفسه، كأن نعم سيدي عرفته في ذاته. ووجد صورة في رواية، وجد صورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كصورة الشمع، الصورة دي الرسول صلى الله عليه وسلم في الشمع، وذيك الشمع نعماس في 11 إبرة مركوزة فيه، كل ما جذب نعماس يعني إبرة كأن جذبت من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقطز ذاته عليه الصلاة والسلام، والعياذ بالله. لما نعماس وجدوا هذا وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ارتاح من هذا السحر الصراحة. للأسف هذا وارد نعماس في الصحيحين. بعض العلماء للأسف أنكروا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم سحر. لماذا؟ قالوا إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر هذا يتنافى وقول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، هذه واحدة، وأيضا يتنافى مع قوله تعالى رجلا مسحورا، قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا مسحورا، في قول نعم اللي قال الله عز وجل نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون، الله عز وجل يقول في القرآن نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فإذا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر نكون قد صدقنا قول المشركين في قولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وعليه الأحاديث التي وردت وإن بلغت تواتر، الأحاديث التي وردت هذه المدرسة العقلانية، الأحاديث التي وردت في سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن صحت فهي باطلة وردوها. وللأسف من جملة من ردها السيد قل في التفسير عند هاتين السور، تفسير السورتين هاتين. للأسف إيش سبب نزول قوله تعالى نحن أعلم بما يستمعون؟ هذا أبو جهل لعنة الله عليه ليوم الدين والأخنس بن شريق أخوه في الكفر كان يستمعان إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. الرسول كان يقوم الليل وكان يقرأ بالبقرة وآل عمران، ما يركع في البقرة كلها 5 أحزاب، وثم تتلوها سورة آل عمران ثم النساء 10 أحزاب وما يركع، 10 أحزاب في ركعة صلى الله عليه وسلم. صوت الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءته كانت جميلة جدا جدا جدا. فهما كان يأتيان بالليل ويستمعان بالليل في جنح الليل ويستمعان إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبهم أسلوب القرآن لأنه عرب، فرسان العرب، كان يأخذ بمجامع قلوبهم الأسلوب الجذاب القرآني، فكان يدفعهم الحب للسماع هذا القرآن. في يوم من الأيام لقيهم أبو سفيان في الليل وعرفهما من أين أتيا، قال لهما كيف، وهو كان كافرا أيضا ما أسلم بعد، قال هيا نتذاكر في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جهل نحن وبنو عبد مناف يعني العائلة عائلة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نحن وهم تنازعنا الشرف، فادعوهم كذا ادعنا نحن كذا، فادعهم كذا ادعينا كذا، ادعوا كذا ادعينا كذا، حتى إذا تساوينا نعم في الشرف ادعاء الشرف قالوا منا نبي وهذه لا طاقة لنا بها، والله لا نسلمها لهم أبدا، غاية ما نقول إنه رجل مسحور. فنزلت الآية قال الله تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى يتحدثون فيما بينهم إذ يقولون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، نقول للناس حتى لا يتبعوه إن هو إلا رجل مسحور. الذين أنكروا سحر الرسول أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، قالوا إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر نقول قد صدقنا دعوة المشركين الذين قالوا إنه رجل مسحور. وهذه غلطة فاحشة، هذه سقطة من الكبار، هذه ما هم كلهم، لا، هذه المدرسة العقلانية التي تعرض النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العقول. الذين ألّوا العقول قالوا إذا تعارض العقل مع الشرع أو مع السمع فينبغي أن نقدم العقل، وهذا منها، وهذا غلط. أولا نقول هذا التعارض المدعى ليس بصحيح، لأن السحر قالوا مسحور، رجل مسحور يعني هذا القرآن، دعوة المشركين كذب، قالوا دعوة المشركين قالوا هذا القرآن هو ناشئ عن السحر، لما سحر الرجل إذا سحر ينطق بكلام ما يدري ما يقول، وربما الجن الذي فيه، الجن لأن السحر جن، الجن الذي يتخبطه هو الذي ينطق، فكأنهم يقولون هذا القرآن هو من كلام الشياطين من كلام الجن هذا الكلام. نعم، والواقع هذا لا، فالسحر يعتري الجسم والوحي محفوظ، فلا تضارب بين السحر والوحي أبدا، فالوحي محفوظ والله يعصمك من الناس، هذه الرسالة معصومة. نعم، لا يمكن أبدا أن يعتريها شيء من الخلل. الرسول كان يمرض، نعم كان ينسى، إذا قلنا كان ينسى يقول يعني أنسى، والله أنسى كما تنسون، نسي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فقال لما لم تذكروني، إني أنسى كما تنسون، أما لا أنسى ولكن أنسى لأسن، هذا باطل ليس بصحيح. إذا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى، أيوة أنا قلنا أماس، إذا قلنا الرسول عم ينسى ربما انسى القرآن هكذا، لا أبدا. فكذلك نقول هنا، نعم. إذن إخواني الكرام، يقول الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد، ثم يقول ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد أكبر عامل تدمير وأكبر أداة تخريب، هو الحسد. وما أعرض العالم عن اتباع رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسبب الحسد. فاليهود بإخبار الله في كتابه عرفوا أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله، لماذا لم يتبعوه؟ حسدا. وكذلك النصارى، الكنيسة الآن منذ أسست الكنيسة وولد الإسلام منذ ذلك الحين والطعون توجه لرسالة الإسلام، لماذا؟ حسدا. قال الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ليش؟ حسدا. وإمام الحاقدين وشيخ الحاسدين هو إبليس اللعين. لما خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها، قال للملائكة اسجدوا لآدم تشريفا لعلمه وتكريما لمعرفته. كل الملائكة سجدوا اسجدوا، ومن جملة الحاضرين ومن جملة من كان حاضرا إبليس اللعين مع الملائكة. لما قال اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، علاش؟ حسدا، أول حقود وحسود، فمن كان فيه حسد ففيه خصلة شيطانية، فيه خصلة يهودية، فيه نعرة نصرانية، بيس الحسد. فكانت طرده من الجنة بسبب إيش؟ الحسد. وسبب عليائه ورفضه لأمر ربه إنه الحسد لآدم. ما شفع له كون أن الله عز وجل كلمه: يا إبليس ما منعك؟ أليس هذا كلام الله؟ ما شفع له كون الله كلمه؟ ما شفع له كونه كان مع الملائكة، كان على الجنب جبريل وميكائيل وإسرافيل؟ نفع؟ ما نفع. ما شفع له كونه كان في جنة الخلد؟ ما نفع. طرد بسبب إيش؟ بسبب الحسد، بسبب رفض أمر الله. جاء الأمر فرفضه. إذن كل من رفض أمر الله فهو مهدد بما أصيب به إبليس اللعين، شيخ الحاقدين وإمام الحاسدين، كذا ولا لا؟ نجد الآن من يحسد هذا العلماء. العلماء محسودون، العلماء الربانيون محسودون. ممن؟ من العالم كله، حتى ممن طالت لحيته ويدعي الالتزام المكذوب يطعنون في العلماء. إيش السبب؟ وقد يكفرونهم. إيش السبب؟ يقول أنا رأيي، أنا عندي. ومن تكون أنت حتى يكون لك عنده؟ أنا عندي فلان كافر. من العلماء، من هذا؟ تلميذ إبليس يطعن في الألباني، يطعن بالباز، يطعن في أبي إسحاق الحويني، يطعن في فلان وعلان. خلي الصغار، انظر ماذا فعل إبليس. إبليس أصبح عنده تلاميذ كثر من الحاسدين والحاقدين. المشركون إخواني، المشركون لما دارت الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين وبين المشركين في بدر، زار عالم كبير من اليهود، زار مكة واتصل بأساطين مكة، لما اتصل بهم قالوا له، وطبعا المشركون كانوا مغلوبين، كانوا مهزومين، قالوا له: أخبرنا من أهدى سبيلا، من أفضل دين، من هذا معنى، من أهدى سبيلا، أنحن أم محمد؟ قال: بل أنتم أهدى سبيلا. ليش؟ حسدا، لأن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءه، والمشركون أنفسهم إنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ليش؟ حسدا. نزلت الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبس. إيش الجبس؟ السحر، والطاغوت الشيطان، ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الحرب اللي دارت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، إيش سببها؟ الحسد. سببها الحسد، فالحسد يدمر البيوت ويقتل النفوس وينهب الأنفس في نهب الأموال. قد يحسدك الواحد على أكلة، نعم أكلة طعام، يحسدك، يحسدك على وظيفة، يحسدك على ما أعطاك الله من نعمة. يكفي أن الحسود يا إخوان يكفيه أنه يعترض على الله، يتهم الله في قسمته، كأنه يقول لله أنت ما عرفت حيث أعطيت لهذا المال، أنت لا تعرف كيف تضع القسمات، لا تعرف كيف تقسم. نعم يتهمون الله في عدله ويتهمونه في حكمته، ويكفي سخفا ويكفي قبحا ويكفي ضلالا وكفرا، هذا وحده والعياذ بالله. لو نظرت إخواني الكرام، لو نظرت إلى العوائل وإلى الأصحاب وإلى الإخوان وإلى الأزواج وما بينهم من مشاحنات ومضاربات ومعاكسات وخصامات، والله تجد إن سبب ذلك هو الحسد، أعظمه حسد. نعم، ولهذا الله عز وجل أمرنا أن نستعيذ بالله من شر حاسد إذا حسد، لولا أن شره وبيل وأمره نعم فظيع لما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة منه. وقال سبحانه من شر حاسد إذا حسد. لماذا قال إذا حسد؟ أي إذا عمل بمقصد الحسد، بالفعل بالقلب باللسان بالجواب باليد، إذا فعل هذا. وقد يكون الإنسان يحسدك ولكنه قد يكون غافلا عنك، قد يكون ساهيا لاهيا ما يضرك، لكن إذا أنه استحضرت أنت في قلبه ووجه لك سهام حسده وبغضه والعياذ بالله، هنا يقع ما يقع، قد يبعثرك، قد يقتلك، قد يمرضك قد وقد وقد. نعم، ولهذا إخواني الكرام، إذا لم تستعد طبعا، إذا لم تتعوذ بالتعاويذ نعم وتتحصن بالآيات القرآنية والأدعية النبوية والأذكار المسائية والصباحية، إذا لم تتحصن بهذه الأمور سوف يقع لك ما يقع. ولهذا نزلت هاتان السورتان كأنها حصانة، كأنها حماية للإنسان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر ونزلت هاتان الآيتان أو هاتان السورتان، الرسول قال ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ما تعوذ متعوذ بمثلهما. إذن يا أخي الكريم، إذا خرجت في الصباح فاقرأ هاتين السورتين، وإذا أردت أن تنام كما كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذتين ويقرأ سورة الإخلاص وينفث في يديه ويمسح بهما وجهه وما ظهر من جسمه عليه الصلاة والسلام 3 مرات. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. السؤال هنا يقول: إذا كان الحكم واحدا فيجب حمل المطلق على المقيد مع ضرب الأمثلة، أرجوك أن تشرح لنا هذا. نعم، إذا ورد المطلق في آية والمقيد في آية أخرى ولو طال الفاصل وكان الحكم واحدا وربما والسبب واحدا، فينبغي حمل المطلق على المقيد، وذلك مثل قوله تعالى في كفارة القتل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. قال في الظهار: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. إيش رقبة مؤمنة؟ ما أدري. قالوا يجب حمل المطلق هذا على المقيد ذاك. بعضهم قال لا. ليش؟ لأن القتل قتل نفسا مؤمنة، نعم، فينبغي أن يعوضها برقبة مؤمنة ولو خطأ. أما الظهار ما فيه، لكن بعض العلماء قالوا لما كان الحكم واحدا وهو الكفارة، كفارة القاس وكفارة الظهار، لما كان الحكم واحدا يجب حمل المطلق على المقيد. لعل صاحب السؤال قد اقتنع بالمثال، لأنه يريد المثال لهذه المسألة. ثم يا أخي الكريم، هنا سؤال آخر يقول: حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج أو إخراج حظ الشيطان منه، هل هذا يبين لنا أنه كان معه الشيطان وهو لم يثبت في سيرته أنه أخطأ؟ بل هذا خطأ. هذا الذي يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخطأ، هذا قد أخطأ، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخطأ بنص القرآن. في غزوة بدر لما جمع الأسرى واستشار الصحابة ماذا يفعل بهؤلاء الأسرى، منهم من قال نأخذ الفداء منهم، ومنهم من قال نقتلهم، ومن جملة الذي قال نقتلهم عمر رضي الله عنه، حتى يعلم الكفار أن ليس في قلوبنا رحمة على الكافر بالله الذي أعلن الحرب على الله. ولكن أبو بكر الصديق صاحب القرب الرحيم قال يا رسول الله نأخذ منهم الفداء، ولعل الله يهديهم ويشرح صدورهم للإسلام، فقبل رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فنزلت توبيخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال له: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى تتسع الرقعة الإسلامية وتقع السيطرة للدولة الإسلامية حين ذاك، وتصبح عندها حكومة، وتصبح عندها سلطة، وتصبح عندها سجون، الساعة نأخذ الفداء. أما لا فلا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. حتى قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. حد ورد في الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو نزل العذاب لما نجا منا أحد إلا عمر. إذن هذا يقول علماء اجتهاد من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أخطأ في الاجتهاد ربنا لا يقره على خطئه بل يصحح له، ولا لا يصحح له. كذلك أيضا حرم على نفسه العسل، وحرم على نفسه مارية، فنزلت صوبيخ: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. لكن هذا الخطأ صحح له الحق سبحانه وتعالى. كذلك عبوسه من عمرو بن مكتوم الأعمى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. هذا الأخ الكريم ما أدري فين هو. نعم. إذن إذا نحن عددنا عفى الله عنك لما أذنت لهم لما أذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك إلى آخر إلى آخر ما قال الله عز وجل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يخطئ ولكن لا يقر على خطأه. والخطأ فين؟ ما هو في الوحي؟ الخطأ يكون فين؟ في الأمور الاجتهادية الدنيوية فيما يرجع للحرب والتخطيطات الحربية وإلى آخر ما يتصل بالأمور الحربية. هذا هو جوابي على هذا السؤال. نعم. ثم سؤال آخر يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثهم أن عبدا قال يا رب اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فنزلت الملائكة أو 30 ملكا ما عرفوا كيف يكتبون هذا الذكر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ما داروا كيف. فلما سألوا الحق سبحانه كيف نكتب، قال اكتبوه كما هو. هذا الحديث ضعيف جدا، قد بين ضعفه الشيخ في يعني ضعيف الجامع، تجدونه في ضعيف الجامع. هذا هو اللي عندي. ثم يا إخوان يقول هنا يا شيخنا تبين لنا كيف دفن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل قرأوا عليه ياسين أم تبارك؟ مسكين هذا، مسكين هذا مسكين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام كانت مصيبة نزلت بالأمة الإسلامية ما رأوا بعدها مصيبة، أعظم المصائب التي نزلت بصحابة رسول الله هو فقدانهم لهذا الرسول العظيم، حتى إنهم فقدوا وعيهم. عمر أخذ يقول سل سيفه وأخذ يقول من قال مات رسول الله قطعت رأسه، خلاص. حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقرأ عليهم قوله سبحانه وتعالى وما محمد لا رسول قد خلص من قبله الرسل، ما محمد لا رسول قد خلص من قبله الرسل، هو رسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة وثم ناداه الله إليه أدى المهمة، ما محمد إلا رسول قد خلص من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبه فلن يضر الله شيء إلى آخر ما قال الله عز وجل. يقول عمر والله كأن هذه الآية الآن نزلت، كأني ما سمعتها من قبل، فقد وعيهم للمصيبة النازلة بهم. واخطب عن خطبة وقال من يعني يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، الناس لمن يعبدون؟ يعبدون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مهمته أن يبين للناس كيف يعبدونه وكيف يرتبطون به وحده وكيف يكونون له دون غيره، فهو سبحانه وتعالى هو لهم، هو خالقهم وخالق الكون لهم، هو وحدهم في كونه ووحدهم في عمله فيهم، فليوحدوهم في عبادته ويكون التوحيد متبادل، وحدهم هو فليوحدوهم يكونهم له وحده دون غيره. ثم غسله عليه الصلاة والسلام، غسله من؟ غسله علي بن أبي طالب والعباس والفضل بن عباس وقثم وأسامة، أسامة وشقران أحد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عبيدا مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان يساعدهم، ولكن هذا كان عمسي مغموط العين حتى لا يروا شيئا من جسم رسول الله. وحتى علي بن أبي طالب والعباس والفضل ما رأوا شيئا من رسول الله لأنهم أمروا أن يغسلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بقميصه، ما رأوا منه شيئا، نعم، لأنهم لما أتوا أرادوا أن يجردوه، وإذا بالله سبحانه وتعالى ألقى عليهم نحو حسن وحنه، وإذا بهم يسمعون الهاسف يقول لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جسمه، فصرقوه كما هو وغسلوه. ولما صلوا عليه بقي ثلاثة أيام، لأن هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، رسول الله يقول أسرعوا أسرعوا بالجنازة بتغسيله وتكفينه وتجهيزه ودفنه كل شيء فيه، أسرعوا بالجنازة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لمهمة عظيمة ما دفن حتى أقاموا الخلافة، لأن الأمة سوف تسحق والعياذ بالله، وسوف يقع ما يقع إلا بعد نصب الإمام، فنصبوا الإمام وصلوا عليه أفذاذا. الرجال كل واحد يصلي لنفسه، والنساء كل واحد نفسه، والصبيان كذلك، فهو الإمام حيا وميتا، هو الإمام وحده. ودفن عليه الصلاة والسلام في بيته، ليش؟ حتى لا يتخذ مسجدا، هكذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها. طيب يا أخي الكريم، ثم سؤال آخر يقول ما هو الحكم الشرعي، أيوة، هل يجوز إدخال أولادنا المدارس التي تدرس فيها الفلسفة الإلحادية وكتب الإلحاد بالإضافة إلى الاختلاط بين الذكور والإناث؟ أقول المدارس التي فيها الإلحاد وفيها الفلسفة الإلحادية هذه يجب هجرانها، وحرام ثم حرام وربما ردة أن تدخل ولدك هذه المدرسة التي يوجد فيها الإلحاد وتوجد فيها الفلسفة الإلحادية، فهذا الولد إذا خرج من الملة وأصبح ضد دين الإسلام وأصبح يسب الإسلام وأهل الإسلام، كل ذلك في صحيفتك أنت، كلكم مسؤول، وكلكم مسؤول عن راعيته، وبال جريمة الكفر والإلحاد ملقى على عاتقك أنت أيها الرجل. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.